عن أي شيء نتحدث اليوم؟ حديثنا اليوم عن القرآن، ذلكم النور الذي أنزله الله من السماء على حبيبه محمد كي يضيء لأهل الأرض جميعا، فمنهم من اهتدى به وسار على نوره واستظل بظله، وأولئك هم المؤمنون الموحدون، ومنهم من كفر به ولم يرض به ولم يستظل بظله ولم يمشي في رحابه ونوره. ولذلك ضرب الله سبحانه وتعالى مثل ذلك في القرآن، قال ربنا سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وحدوا رب الكائنات. إذن فالله سبحانه وتعالى سمى كل من آمن واتخذ القرآن منهاجا ودستورا سماه حيا، وسمى كل من كفر ولم يأخذ بالقرآن سماه ميتا. أو من كان ميتا؟ كان الناس في الجاهلية أمواتا، كان الناس في الجاهلية يتخبطون في ظلمات الجهل وغياهب الظلام، فأرسل الله حبيبه محمد وأنزل عليه القرآن نورا لهداية الخلق أجمعين، فأخرج الله بالقرآن وبواسطة حبيبه محمد الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام را، كتاب أنزلناه عليك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالله تعالى أنزل القرآن لكي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فمن سار في نور القرآن الكريم فهو من أهل النور. أسأل الله أن ينور بصائرنا وأبصارنا وقلوبنا وقلوبكم والمسلمين أجمعين. أيها الأحبة، اسمعوا ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن كتابه. قال ربنا جل في علاه واصفا القرآن الكريم، قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى القرآن كتاب الله الذي لا ريب فيه، لا شك فيه، لا جدال فيه، لا مراء فيه، هو الحق، هو الحق، هو الفصل، ليس بالهزل كما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الفصل ليس بالهزل صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لماذا نزل؟ هدى للمتقين، نزل ليهتدي به الناس، نزل هداية للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هكذا وصف ربنا كتابه. يبقى هو الكتاب الحق، الكتاب الفصل الذي ليس فيه هزل، هو الكتاب الذي لا شك فيه ولا ريب فيه، هو كتاب الهداية الذي أنزله الله ليهدي الناس به ويخرجهم، ليهديهم إلى صراط العزيز الحميد ويخرجهم بنوره من الظلمات إلى النور. اسمع، أمرنا الله أن نتمسك به فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالإسلام والقرآن، الإسلام هو حبل الله والقرآن هو حبل الله. واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بالقرآن كتاب الله، تمسكوا به واجتمعوا حوله، واجتمعوا حوله جميعا ولا تفرقوا. هكذا ثم ماذا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. صلوا على خير الخلق محمد. ايه هو البرهان؟ البرهان يعني الحجة القوية التي لا خلاف عليها. طيب وما هو البرهان الذي قصد في الآية؟ انه القرآن. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. ثم يصفه الله بعد ذلك بالنور. يبقى الوصف الأول أنه الحجة، أنه الدليل القاطع والبرهان الدامغ الذي لا خلاف فيه ولا جدال ولا نقاش. ثم قال اسمع: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ثم اسمع: قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين. قال بعض أهل العلم: النور هو القرآن، ثم عطب الله بأنه الكتاب المبين أي الكتاب الواضح، وذلك من باب عطف البيان. وقال بعض أهل العلم: لا، النور هو رسول الله محمد، والكتاب المبين هو الكتاب الذي جاء به الحبيب محمد. فالنور هنا هو رسول الله في هذه الآية بالذات، ثم جاء بعده الكتاب الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ثم اسمع معي بعدما تعلن التوحيد لمن قال أنا الله، قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله القرآن بالروح، فمن لا قرآن معه، من لا قرآن له فلا روح له، هو ميت، هو ميت، ميت والعياذ بالله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. اسمع: ما كنت تدري ما الكتاب، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ومن أين كان يدري رسول الله الكتاب لو لم ينزل عليه الكتاب؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن وحدوا من قال أنا الله، ولكن ولكن جعلناه نورا. الله، لا نور إلا في رحاب كتاب الله، لا نور إلا في العصمة بكتاب الله، لا نور إلا في الاحتكام إلى كتاب الله، لا نور إلا في تطبيق شرع الله، لا نور إلا مع الله ومع كتاب الله. اسمع ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ولكن جعلناه نورا. لماذا جعل الله القرآن نورا؟ نورا نهدي به من نشاء. سبحان الله العظيم. اللهم اهدنا إلى القرآن واهدنا بالقرآن، آمين يا رب العالمين. إذن فالقرآن يا سادة هو نور الله، القرآن كلام الله، كلام الله نوره الذي أنزله ليضيء به وينير به الطريق لمن في الأرض جميعا. أيها الأحبة، الله تعالى نور، وجبريل عليه السلام ملك خلق من نور، والقرآن كما بينا في آيات كثيرة هو النور، ومحمد صلى الله عليه وسلم نور. لم أقل خلق من نور، لا، إنما هو نور، جعله الله نورا وهداية صلى الله عليه وسلم. إذن فما حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر أن النور أرسل النور بالنور لينزل على النور ليكون ذلك كله نورا ينير الطريق لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. النور الله، أنزل النور وهو الله، النور وهو جبريل، بالنور وهو القرآن، على النور وهو محمد، ليكون هداية للعالمين وضياء للسالكين. من أراد الطريق القويم يا سادة فعليه بكلام الله، كلام الله هو الفصل ليس بالهزل، من حكم به عدل ومن نطق به صدق، ومن جعله إمامه ساقه إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. هو الذي لما نزل على رسول الله قرأه على الجن، فما لبثت الجن أن سمعته فقالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من أهل القرآن. أهل القرآن هم القارئون المؤمنون به أولا، عشان نبقى عارفين يعني أهل القرآن. أهل القرآن هم المؤمنون به أولا، المتبعون له ثانيا، التالون له آناء الليل وأطراف النهار، المستمسكون بحبله، المستنيرون بنوره، المستضيئون بضيائه، المتحاكمون إليه، المتحاكمون إليه. فلا وربك لا يؤمنون أي محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لماذا يا ربنا؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيمة. أيها الأحبة، أيها الأحبة، كتاب الله هو الكلام الذي إذا تلي خشعت له القلوب والأبدان. قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا كيف يخشع له من سمعه: أولا اعلم أن النبي وقف يقرأ عند الكعبة ذات ليلة سورة النجم، والنجم إذا هوى إلى آخرها، وكان المشركون مجتمعين عند الكعبة. أتدري ما الذي حدث؟ انشد الجميع وصغى لتلاوة رسول الله، وصغت قلوبهم وسمعت جيدا قبل أذانهم القرآن. والدليل على ذلك أنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله أنه لما وصل إلى قول ربنا سبحانه وتعالى في آخر السورة: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، إذا بالمشركين حول الكعبة يسجدون، يسجدون عندما سمعوا الأمر من رسول الله. إذن فقد خشعوا للقرآن، ولما خرجوا تفاوضوا وتراودوا، ولكن الكبر، الكبر القاتل منعهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين إيه عظيم. ربنا قال لنا محمد أهم يقسمون رحمة ربك صلى الله عليه وسلم. يبقى خشعت له الكفار وسجدوا، خشعوا والله وسجدوا، خشعت له الجن وبكوا، نعم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم سمعنا كتابا، كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا هكذا الجن خشعوا وبكوا وتأثروا. إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى آخره. القرآن يا سادة تأثرت به جميع المخلوقات حتى الجبال، والله حتى الجبال. اسمع، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. القرآن تسير به الجبال، القرآن تقطع به الأرض، القرآن يا سادة يكلم به الموتى فيسمعوه. ألم يحدث رسول الله موتى بدر من المشركين حينما حفر لهم الحفر القليب ووضعهم فيه، ثم وقف ينادي بعدما ألقاهم وردم عليهم وقال: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، لقد رأيت ما وعدني ربي حقا، فهل رأيتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال سيدنا عمر: يا رسول الله، أتكلم أجساما قد جفت ورمت؟ ده شوية رمم مرمية تحت الأرض بتكلمهم؟ قال رسول الله: والله يا عمر، إنهم لأسمع لي منكم ولكنهم لا ينطقون. مش هيردوا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. اسمع لتعلم كيف تخشع الكائنات كلها لقراءة القرآن ولسماع القرآن. آية كلنا يحفظها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل اسمه، قول لرأيته هذا كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، متصدعا من خشية الله. خاشعا متصدعا، يعني متصدع يعني يتقطع حتت، الجبل يتقطع حتت لما يطلع عليه القرآن، لو أنزل عليه القرآن لحدث له ذلك. طب امال احنا ايه بقى؟ امال احنا ايه؟ اسمع كده: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل لهم يا محمد، أقول لهم ايه يا رب؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. يؤمنوا ما يؤمنوش هم حرين. إن الذين أوتوا العلم من قبله، علماء اليهود والنصارى الذين أوتوا العلم من قبله، أهل الكتاب علماء اليهود والنصارى، ما لهم؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، يبقى حالهم إيه لما يطلع عليهم القرآن؟ يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره الله أكبر، وكبره تكبيرا. فالقرآن يا سادة تخشع له القلوب وتخشع له الأبدان. هذا عن علماء أهل الكتاب وحالهم الذي وصفه الله بعلمه عنهم، ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. مش كده ولا ايه؟ أتوحد الله. وإذا سمعوا ما أنزل إليك من الحق ترى أعينهم تفيض من الدمع من الدم مما عرفوا من الحق. وحد الله. طيب حالنا احنا بقى المؤمنين الموحدين ايه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثاني مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تسمع القرآن يقول لك والله جلد بيقشعر عم شيخ، شعر وقف. هو ده الحال. إن ما بقتش كده لما تسمع القرآن روح دور شوف انت فين بالظبط، فين إسلامك وفين إيمانك وفين دينك. ها لازم إذا كنت مؤمنا موحدا وقر نور التوحيد والقرآن في قلبك، إذا ما تلي عليك القرآن ستقشعر وتخشع. الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين. الله تقشعر ثم ايه؟ ثم تلين. تقشعر وتخشع وتترعب مع آيات العذاب ومع آيات الرحمة والجنة بقى وعطاء ربنا. تعمل ايه؟ تلين. ايوة مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. القرآن يا سادة هو ايه؟ هدى الله. اللي بعيد عن القرآن بعيد عن الهدى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن التالين السامعين المحبين المحكمين له في بيوتنا يا رب العالمين، العاملين به يا أكرم الأكرمين، المقبولين المرفوعين به درجات عندك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، وحتى لا يطول بنا المقام أكثر من ذلك، فأختم لكم بقصة جميلة ستعجبكم، لكي نتعلم أن هناك ناسا تعلقت قلوبهم بالقرآن فصار القرآن ديدنهم طبيعتهم وسجيتهم. عبد الله بن المبارك وقيل عبد الله الواسطي كان ذاهبا في طريقه إلى الحج، أسأل الله أن يكتبه لنا ولكم ولكل مسلم يا رب العالمين. وبينما هو في طريقه بمفرده على دبته إذا به يجد امرأة على جانب الطريق واحدة واقفة لوحدها، فوقف وقال: السلام عليك يا أمة الله. قالت: سلام قولا من رب الرحيم. قال: ما الذي أوقفك هكذا؟ قالت: من يضلل الله فما له من هاد. قال: وإلى أين؟ راح فين؟ قالت: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: أوما تحتاجين إلى مساعدة؟ أساعدك بحاجة؟ قالت: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فأناخ لها أي الناقة وقال: اركبي. فلما أرادت أن ترفع قدمها قالت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فالتفت جانبا حتى ركبت وأقمت الناقة فإذا بها تقرأ وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فاصطحبتها في الطريق وسحبت لها خطام الناقة وأردت أن أسايرها، فقلت: يا أمة الله، أمتزوجة أنت؟ قالت: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قلت: ألك أولاد؟ قالت: وإبراهيم الذي وفى. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام. يا موسى، إنني أنا الله. فعلمت أن لها ثلاثة أولاد. فلما وصلنا إلى أرض الحرم عرفنا أولادها وجاءوا مسرعين، فلما رأتهم قالت، شوف الكرم بقى، بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. فذهبوا وجاءوا بالطعام واستضافوني معهم طيلة الرحلة، ثم مرضت فدخلنا عليها وقلنا ماذا ألم بك؟ إيه اللي حصل؟ قالت وإذا مرضت فهو يشفين. فجاءها الموت فدخلنا فإذا بها تقرأ، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فلما فاضت روحها فاضت وهي تقرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلما دفناها سألت أولادها حدثوني عن حال أمكم، قالوا والذي لا إله غيره منذ 40 سنة ما نطقت إلا بكتاب ربها وبكلام ربها، منذ 40 سنة ما تكلمت إلا بالقرآن الكريم. يقول فلما فرغنا من دفنها وعدنا نمت ليلتها فرأيتها في المنام في حال طيبة، فقلت يا أمة الله كيف حالك؟ قالت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا ما أردت أن تكون من أهل القرآن فعش في القرآن وعش بالقرآن، كن قرآنيا أي تحب القرآن وتحكم القرآن وتعمل بالقرآن وتحب سنة الحبيب العدنان، هكذا تكون في الآخرة من أهل الرضوان. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخير، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عباد الله، القرآن يا سادة أكرر حبل الله المتين ونوره القويم وصراطه المستقيم، من نطق به صدق، من حكم به عدل، من أخذ به هدي، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا من الذين تمسكت قلوبهم بكتاب ربهم فعملوا به وحكموه واحتكموا إليه ورضوا حكمه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أبصارنا وأحزاننا. اللهم اجعله يا ربنا لنا في الدنيا نورا، واجعله لنا في الدنيا دستورا، واجعله لنا في القبر مؤنسا ويوم القيامة سترا وحجابا من النار، واحشرنا بالقرآن مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم إني أسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين، احفظ البلاد واحفظ العباد، واجمع بيننا، اجمع شملنا، ووحد صفنا، ووحد كلمتنا، ووحد وجهتنا، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. أحسن ختامنا أجمعين، واهدنا إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.